إن الحق المباع اليوم بيننا أيها المؤمنون، وإن الداء العظام الذي نخر صفنا فأهوى قوانا وشدد شملنا هو أننا لم نعطي للأخوة في الإسلام حقها ونصيبها، ولم نحفظ للصداقة حلتها ورونقها، فأصبح التآخي عندنا يقوم على مصالح متبادلة ويسير في دروب ملتوية ويتغذى من مجار متعفنة لا يربطه ولاء ولا براء ولا يسوده نقاء ولا صفاء، يدوم بدوام المنافع الشخصية ويزول بزوالها ويتزين بالبهرجة الزائفة وينكشف بعوارها. فأخوة مثل هذه عباد الله عمرها قصير وحبالها هشة وثمارها مرة ونهايتها إلى خراب وعواقبها إلى عذاب، فهي كأخوة الكفار الذين قالوا في أشد ساعات الحرب فما لنا من شافعين ولا من صديق حميد. أيها المسلمون، أيها الإخوة المؤمنون، إن الأخوة الدينية في ميزان الإسلام هي قبل كل شيء تكليف شرعي وعقد إيماني ورثه الله عز وجل هذه الأمة الطيبة المباركة، وعاطفة سامية القدر ونعيم ونعمة غزيرة المآثر امتن الله عز وجل بها على الخاصة من عباده. اقرأوا قول الباري جل في علاه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد جاء في شرع المطهر ترغيب في أن تكون المعاملة بين المسلمين معاملة أخوة وعلاقة محبة ورابطة صداقة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال نبيه المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، بل إن هذه الأخوة تترقى بين المسلمين حتى يحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم تترقى حتى يؤثر أخاه على نفسه ولو كان به حاجة، كما قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فبالأخوة الصادقة التي حثنا الله عز وجل عليها ورغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبمثل هذه الأخوة عباد الله تجلب المودات وتعمر البيوتات ويمث الأمن في الجنبات، ومن ثم يتفرغ الناس إلى الأعمال الصالحات بدلا من إفناء الأوقات والأعمار في المنازعات والكيد في المخاصمات وإزعاج الأهل والسلطات. إن الأخوة عباد الله، إن الأخوة المطلوبة سبيلها حكمة عاقلة وكلمة رصينة وتصرفات موزونة، وإن بريدها هو ذلك اللقاء المتكامل، احترام قائم متبادل، وإنشاء للسلام المتواصل، ومحبة مبذولة بناؤها وقاعدتها في الإسلام أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي في الله وأن تمنع في الله، حفظها وصيانتها التناصح أو بذل النصيحة عند اللزوم والإقالة عند العثرة، والإقالة عند العثرة وتقبل الأعداء. والأخوة المنشودة أيها المؤمنون تضم مجموعة من الفضلاء ونخبة من النبلاء الصداقة فيهم قلوبا طيبة ونفوسا كريمة تنبت نباتا حسنا وتثمر ثمرا يامعا بها يفتح عز الأخلاق ويتألف بها متنافر الأخلاق ليس للهوى فيها مدخل ولا للدنيا فيها مطمع أخوة قال عنه بعض قال عنها بعض السلف أخوة قال عنها بعض السلف رحمة الله تعالى عليه قال إني لا أقول للرجل إني أحبك في الله ثم أمنعه بعد ذلك شيئا من الدنيا وعبر عنها آخر بقوله إني لأستحي من الله أن أسأل الجنة لأخ من إخواني ثم أبخل عنه بدينار أو درهم ثم أبخل عنه بدينار أو درهم وقال أحد الصالحين لزملائه أدخل أحدكم يده في جيب صاحبه فيأخذ ما يحتاج إليه من الدراهم والدنانير قال له قال إذا لست بإخوان هذه الأخوة التي قال عنها القائل إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صد عنك شدد فيه شمله ليجمعك إن المرء عباد الله إذا وهب لهذه الأخوة وهذه الصداقة قدرها كما جاء في ميزان الإسلام فإنه سوف يحظى بمنزلة عظيمة عند الله وعند خلقه حتى يكون أحب إلى الإنسان من أخيه القريب وقد قالت الحكماء قديما رب أخ لم تلده أمك فمن ظفر بنخبة أو صفوة من هذا الصنف من خلق الله عز وجل فليستكثر بهم ما استطاع فإنهم ذخائر العمر إذا طلبتهم وعماد إذا استنجدتهم وظهور إذا احتجتهم كما قال الشاعر الحكيم لعمرك ما بال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقات الذخائر